بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. صليتي عليه وانت حداه. ارتاح يا ام حلاوتها، ارتاح يا اختي من السلم. يريح قلبك بحجة وزيارة من وسع يا كريم. وينكون صحبة يا راي؟ يسمع منك يا حجة يا اميرة يا ست الكل، وينولك مطلوبك يا رب ويفرحك بسعادة ان شاء الله يا رب. وتكون بنتك سعاد من اسمته ومكتوبة له يا ام حلاوتها. هو احنا قد المقام يا ست الحجة؟ دي سعاد وام سعاد واهلها يشلوكي على كفوف الراحة يا ام الجمايل يا غالية. احنا في دي الساعة دول اخوات ومعرفة العمر يا ام حلاوتها. ده انا ندراها من زمان، ان ربنا طول في عمر عادل وخد بيده لازم اخد له سعاد. هيه وهيانت، وربنا يقرب البعيد. ويديم المعروف يا اختي ويجملها بستره. هيه اما قوم بقى. ليه هي مقاولة؟ ايوه لما تاخدي نفسك يا شابة. اقعدي اقعد اما اعمل لك فنجان قهوه. مش وقت والنبي يا حجه، مش اما نخلص اللي ورانا قبله ونعمل لنا شويه لقمه القاضي. كل سنه وانت طيبه. وانت بخير وعافيه يا اختي، وعقبال السنه الجايه وانت بصحه. بس يا اختي اما نشرب قهوه العصر قبله. ما هي باقيه. اما عندي شويه بن، انما ايه فضلت خرج بصحيه. وادي الكنكه على السبرتايه اهي، وكلها دقيقتين. وبالمره عبال عمك الشيخ بيوم ما يخرج. يا عيب الشوم يا حاجه، هو لسه الدعوه للعدوين الشيخ بيومي هنا؟ للدنيا يا اختي، قال لما ارتاح شويه واخرج على الجامع قبل صلاه المغرب. بالف سلامه يا حاجه. يسلمك ويغنمك يا ام حلاوتها يا اميره. اتفضلي. يزيد فضلك يا اختي. بس والنبي ما انا عارفه تعب روحك ليه، هو انا غريبه؟ ده احنا اهل. حبيبه يا اختي حبيبه والنبي. اتفضلي بالف هنا وشفا. ده للدنيا سي الشيخ لازم صحي صحي. قولي لبس وخارج. اجيب لك قهوتك عندك يا شيخ بيومي ولا تشربها هنا؟ ما انا جاي عندك اهو يا حاجه. الله، مش تقولي يا حاجه زاهيه ان عندي ضيوف؟ دستور يا جماعة. دستورك معاك يا سي الشيخ. دي مش غريبة، دم حلاوتها. أهلا أهلا أهلا بم العروسة. تسلم يا سي الشيخ. وإزاي سعاد؟ وإزاي المعلم فرماوي؟ مش الحمد لله؟ نحمده يا سي الشيخ. هنشوفه في الجامع ضروري، ربنا يتقبل منا ويسترها معانا دنيا وأخرى إن شاء الله، ويفرحك بسعادل ويقرب البعيد ويهونها يا ام حلاوتها. خلي الواحد بقى يرتاح ويشوف ليومين قبل ما يروح. العمر الطويل لك يا بيومي، فلا الله ولا فلك يا شيخ. ربنا يقويك ويطول في عمرك لما تشوف ولاد ولاده. ولاد ولاده يا عالم يا رب. لسه ايوه قول يا اختي. افرح بشهادته قبله وبعدين جوازه، وهي عروسته عندي في ام حلاوتها. والبركه فيكم بقى. هو احنا هنخلد في الدنيا دي يا اختي؟ احنا ضيوف هنا وكلها يومين. بعد الشر يا بيومي. مد ايدك مد وخد فنجان القهوه اهو. من يد ما نعدمهاش يا حجه. هات يا اختي. ياخد عدوك يا رب. والله عشنا فيها طيبين، لا عادينا حد ولا زعلنا حد، والناس كلها بتحلف بحياتنا يا ام حلاوتها. ربنا يحبب فيك خلقه ويزيدك قبول يا سي الشيخ، ويحسن ختامنا ويسترها معانا ومعاكم يا كريم يا رب. تاخد فنجان كمان؟ مش وقته يا حاجه، اما قوم بقى. بالسلامه يا اخويا. سعاد سعاد. الله، انت بتعملي ايه هنا في السطوح؟ الله سعاد، جرى ايه؟ مش تردي؟ يا سلام يا عادل. في ايه؟ زعلانة؟ طبعا زعلانة، امال ما زعلش ليه يا سعاد؟ انا عملت حاجة تزعلك؟ ايوه ندهدل. ودي فيها ايه؟ فيها ايه؟ خرجتني من الدعاء. دعاء؟ دعاء ايه يا سعاد؟ دعاء نص شعبان. ما خلصوه في الجامع من ساعة على الاقل. خلصوه في الجامع، لكن انا لسه ما خلصتش دعاء يا عادل. كان لازم تسيبني عشان اقول كل اللي انا عايزاه واطلب كل اللي نفسي فيه وادعي ربنا عشان ينورني اللي بطلبه ويسعد اللي بدعيه. كنت بتدعي تقولي ايه؟ ده سر بيني وبين ربنا. طيب وبتدعي لمين؟ مش هقولك. ليه؟ عشان ده برضو سر بيني وبين ربنا. لكن انا عارف السر ده. كداب. وعارف كمان كنت بتدعي لمين؟ والنبي. وعارف كمان لما كنت بتدعي قلت ايه؟ مش ممكن. بقول انا سمعت كل شيء. طب قول قلت ايه؟ انا سمعته وبس. طب كنت بدعي لمين؟ لواحد. واحد؟ مش ممكن. طب احلفي كده. لا مش هحلف. شفتي بقى انا عارف ازاي. طب قولي كنت بدعي لمين؟ قلت لك لواحد. اسمه ايه؟ انا عارفه وانت كمان عارفه. انت كذاب. طب كنت بدعي بقول له ايه؟ انت عارفه وانا عارف. صحيح يا عادل. انت عارف انا كنت بدعي لمين؟ امال. وسمعت كنت بقول ايه؟ مش مصدقاني انا. ان ما كنتش اصدقك انت اصدق مين؟ يا سلام يا عادل لو كنت صحيح عارف انا دعيت لمين وقلت ايه. يا سلام يا عادل لو ربنا من عليا ونولني اللي طلبته. يا سلام ما كانش يبقى فيه واحدة في الدنيا زي. طب قولي تاني دعيتي قلت ايه؟ دعيت لك انت. لك انت الوحدة. لا لأمي ولا لأبويا ولا لحد في الدنيا غيرك انت. قلت يا رب تخلي تعب عادل بفايدة وياخد الشهادة السنة دي. وبعد ما اخد الشهادة؟ تاخد الشهادة وبس. وبعدها ربنا هو العالم وربنا رب قلوب. المهم انك تنجح وبس وافرح انا بنجاحك. صحيح يا سعاد. صحيح يا سعاد. صحيح. احلف لك بايه؟ انت عارفه بتقولي ايه؟ عارفه يا عادل. عارفه وحياتك عندي. وحياتي عندك. وحياتك عندي. وانت عارف حياتك عندي تسوى ايه. تسوى ايه يا سعاد؟ تسوى ايه يا عادل؟ ما اقدرش اقول لك تسوى ايه. اقول تسوى الدنيا. الدنيا مش ملكي. لكن احلف لك انها اغلى من عيني اغلى من روحي. يا رب يا رب تنجح يا عادل. مش عشان خاطر حد. عشان خاطري انا. انا لوحدي بس. يا رب يا رب تنجح يا عادل وتاخد الشهادة. يا رب يا رب. ليالي الهنا والسعد. ميت نرجس على العز اللي احنا فيه. ميت فل على نجاح سعاد. الف مبروك يا شيخ بيومي. الله يبارك فيك يا معلم كرماوي. حقا انا فرحتي النهارده ما توصفش. يا سلام يا جدعان. ده انا نادرها 10 دسه شمع لام هاشم غير الفول والعيش. اقل منها يا كرماوي. ده انت ام العروسة ولا مؤخر ولا ابو العروسة. نزل الشربات يا جدع. فرق على الجدعان العتر اللي جايين يجملونا عقبال ما نجملهم في الفرح والهنا. دق يا مزيكا. كمان سلام مربع. كمان سلام مربع. كمان سلام لسعاد الافندي. كمان سلام لشهادة سعاد الافندي. وانا وانت والجدعان. عشرة بلد يا جنيدي اللي نادل الصبح واللي خلق الخال. امان اهو كده الفرح يا جدعان. سعاد النجح. ربنا يديم الهانة ويسعد ليالينا ويتممها بخير. Thank you. انت جيت يا عادل؟ ايوه يابا. الف مبروك يا حبيبي. كتر خيرك يا نينا، ده بفضل دعاكي ورضا ابويا. لكن ما قلتليش كنت فين لحد دلوقتي يا ابني. والله يابا جماعه زملائي غصبوا عليا اقعد معاهم فقعدت. دلوقتي يا ابني؟ متاسف قوي يابا. مش كنت تخلي اصحابك لدول يعني دلوقتي تاني؟ يا سلام يا سي الشيخ، خلي الواد يشم نفسه حبتين، ده كم شهر يا روح امه وهو حابس نفسه ومقع عينيه. يا ستي ما قلناش حاجه، بس يعني الصهبه دي اللي كان عاملها المعلم فرماوي وعزم فيها كل اهل الحاره، مش كان يصح على الاقل يحضرها ويشكر الناس اللي جملونا وفرحوا بنجاحه؟ ما هي باقيه يا سي الشيخ. بس كان الواجب يعني، هم غرب ما هم اهل وحبايب، نجاملهم في الافراح ان شاء الله. يا حجة انا بدي عادل هو اللي يتكلم مش انتي. يوه ايه اللي جرى لما اتكلمت انا؟ احنا في المقمطة ولا ايه؟ بس دي مش طريقة يعني. الواد يا عين امه جاي من عند اصحابه تعبان، سيبه لما يرتاح وبعدين حقق. حقك علي يا ستي، انا اللي غلطان. نقوم بقى نرتاح. ما انت قاعد يابا. تعبان يا ابني وعايز ارتاح لي شويه. ايوه اقعد مع الواد تعبان. قال الصباح رباح يا حجه، والبركه فيك يا اختي، تاخدوا سيرتكم مع بعض. انما البركه في حضرتك برضو. معلش يا عادل، ابوك راجل كبير ولازم ارتاح له شويه، وما يرضكش اسهر ويروح عليا الفجر. حاضر، تصبحوا على خير. وانت من اهله يابا. الله يطول عمرك يابا ويخليك. ابن حلال يا حبيبي، ربنا يبارك فيه. والله يما الواحد مش عارف يودي جمايل ابويا دي فين ولا يردها له ازاي، لكن ان شاء الله ربنا يقدرني على ردها ورد جمايلك انت كمان. اسكت يا عادل اسكت. اما ام حلاوتها الليله عملت عمايل عاديل. وسعاد جت حق يا عادل، احلوت حلاوه. والنبي انا مستخسراها، لو تطوع امك نخليها فرح في فرح. ازاي بقى؟ ازاي انت مش نجحت في الشهادة؟ طبعا نجحت. يبقى خلاص من بكرة نقدم طلب ويشوفوا لك شغلة وظيفة وتتجوز. ايه عايزاني اتوظف؟ وتهني قلبي وتفرحني يا ابني، واشوفك وانت خارج على الدوام، واشوفك وانت راجع من الدوام زي سعيد فند المحصل اللي كان ساكن في المسروقة اللي على السلم زمان. تعرف يا عادل انا وابوك كنا كل ما نشوف الجدع ده كنا ندعف نفس واحد ونقول عقبال ما نشوفك يا عادل، وانت راجل قد الدنيا وقادر وقتك زي سعيدة فندي. لكن ده مش ممكن ياما، مش ممكن اتوظف ابدا. مش ممكن تتوظف؟ ازاي يا ابني؟ عايزاني اتوظف بالتوجيهية واقضي عمري كاتب بسيط في اي مصلحة؟ عايزاني اعيش في دوسيهات الارشيف طول عمري؟ عاوزاني بعد سنة ولا اتنين اتعمي والبس نظارة واتعكس في الصيف على عصاية وفي الشتاء على شمسية؟ عاوزاني انط الترماية على الشمال عشان اهرب من الكمساري وما ادفعش تذكرة؟ عايزاني اما ارجع من الدوال اقلع هدومي والبس الجلابية والشبشب وانزل اقعد على باب دكان ابويا الشيخ بيوم الدقاق عشان اتكلم في العلوات والترقيات اللي مش هتحصل؟ يا ابني كلام ايه اللي بتقوله ده؟ بقول الحقيقة ياما، مدام عايزاني اتوظف بالتوجهية فدي هتبقى حالتي، هعيش زي الآلة المصدية، زي الطور اللي بيلف في السرجة، زي ما عايش زي ما موت، مفيش احلام مفيش مسل مفيش طموح ابدا. تقل التحويجه كويس وخد الواد ينعم الحلبة يا شيخ بيومي، والكتيره دي أم حلاوتها بتمسح عليك وبتقول إنها مش صبحة. مش صبحة إزاي يا شيخ رماوي؟ دي صبحة وصبحة واختم على كده وصابع العشرة. أنا مالي يا عم، هي اللي قالت كده. مادام هي اللي قالت كده هات اللي معاك، فوت بكرة الصبح فوت غيرها. والأنواشة بتفكرك بيه؟ إن الله مع الصابرين يا رماوي يا أخويا. هو جرى إيه؟ الدنيا طارت؟ أقعد مطرحك وكل شيء يجي لحد عندك. بس يعني شايفك مشغول شوية، وعلى رأي المثل المشغول لا يشغل. لا يا سيدي لا مشغول ولا حاجة، اقعد جاهز الحاجات دي يا فؤاد، وانت يا جنيدي اخطف رجلك لحد المعلم سلوى وتقول له يجيب شاي ميزة وتعمير على البولي للمعلم فرماوي. بس ليه التكليف ده يا سيدي؟ لا تكليف ولا حاجة معلم فرماوي، دي حاجة مش قد المقام. الله يعلي مقامك. قول ايه ده؟ السيجارة تعفر فيها لحد ما تجيلك التعميلة. يدوم يا عم. وادي قاعدة يا راجل، شوف مصالحك، دي ساعة شغل. البركة في الصبيان يا معلم حرماوي، يعني اقعد مع اغلى منك اخويا. ربنا يغلي مقدارك ويريح قلبك ويطمنك على سعادي. تعيش يا معلم حرماوي اخويا تعيش. هنعمل ايه؟ احنا ماشيين معاه بنهكع وربنا هو المعين. هاي هانت اقل من انه كان يساعدك، وهي على رأي المثل نوايا بتسند الزير. يا سيدي من طلب العلا يعلى. ايوة، لكن كل وقت وله ادان، وصابعك برضو مش زي بعضيها، والناس مأمان. يا سلام لو كنت سمعت كلامي من سنين ودخلته الصنعة، اهو دلوقتي كان بقى زمانه معلم وكسيب، ويوميته بالميت 70-80 ساغ، وكان زمانه حملته انزاحت عنك وبقاله بيت. كل واحد بياخد نصيبه فرماوة اخويا. يا شيخ بلا نصيبه بلا دياوله، يعني لازم نطلع المدنة، ما نخلينا على قدنا. ده اللي عايزه البيت يحرم على الجامع، تقوم انت تحرم نفسك عشان سعاد اللي يكبر؟ طب ما خد الشهادة، مش كانت كفاية؟ لا هتغير عليه يا معلم فرماوي، قال لازم يدخل الجامعة ولا في كلية الاداب كمان. اداب ايه؟ هي فين الاداب دي؟ ده من يوم ما راح ومحدش شايف له وش، وانصادفت وشفناه يعمل روحه مش شايف الواحد. يا راجل ده ابنك، جوز بنتك. المكتوب ما منوش هروب يا شيخ بيومي، واللي من اسمتك متحرم على غيره. ان شاء الله ربنا يجعلها من اسمته ويجعله من اسمتها، وما يغيرش عليهم ابدا. كفايه بقى يا ماما. يا ابني يا حبيبي يا اخويا، ما قلنا 100 مره بلاش ماما دي. البس توبك يا ابني، وعلى قد لحافك مد رجليك. ماما قال. وبعدين معاكم اقول لك يا ماما ما يعجبكيش، والدور والباقي على بابا. تصور انه بيقول لي يا انا في البيت ده، يا الكلمه دي، عايزين نقول له ايه؟ تقول له زي ما كنت بتقول طول عمرك. الدنيا بتتغير. الدنيا تتغير معلش، انما النفوس لا. ويا بخت من رضي بقليله يا عادل يا ابني. وليه الواحد يرضى بقليله ما دام الكتير موجود؟ ولما يكون الكتير ده مش للواحد، يبقى ايه العمل؟ يبص للي في ايد غيره؟ ده اللي يبص للناس يا عادل تحرم عليه عيشته يا ابني. وعلى رأي اللي قاله، اللي يبص لفوق يتعب. بالعكس، اللي يبص لفوق لازم يوصل في يوم من الايام، وبكرة افكرك يا ابني. يا حبيبي ربنا يهدي لك نفسك، وبلاش وزة الشيطان دي، عيش عيشة ابوك وعيشة اهلك. ارجوك كفاية بقى، هو انتوا مالكوش سيرة غير الحكاية دي؟ ولما كنتوا عايزيني اعيش عيشة ابويا واهلي، ما قعدتونيش في دكان العطارة ليه؟ اعيش عيشة ابويا واهلي قال، هو كان لازم تودوني مدارس؟ يا ابني ما كل الناس بتودي ولادها مدارس. ناس عن ناس تفترق، والمدارس درجات. ثم ما تنسيش الوسط اللي الواحد عايش فيه دلوقت، اللي عنده عربية واللي عنده اربعة واللي في بيتهم جناين وتليفونات، مش زي حالاتنا. ربنا يديمها يا ابني، ويدي لابوك الصحة. يديم ايه يا ماما؟ الزير ولا الزلعة ولا طقفصة الفراخ؟ مالهم يا عادل، خيرهم عليك. طبعا، وانا اقدر انكر؟ الله، واقف لوحدك ليه يا عادل؟ ولا حاجة يا رشاد. انت لازم مكسوف. مكسوف؟ من ايه؟ هي دي يعني اول مره اجي فيها حفله زي دي؟ طب يا اخي لما انت وش حفلات زي دي، واقف لوحدك ليه؟ يلا يلا خد لك رقصه على الاقل. عاوز تعمل امبريزاري ولا ايه يا رشاد؟ مش جايز الاستاذ ما يعرفش يرقص؟ انا يا فندم ازاي ما اعرفش ارقص بقى؟ طب تعالى وريني كده. يلا بس. ايوه استني يا راويه لما اعرفك بيه. اوه جير جريت اون سينما. لا لا لا مش قوي كده، عادل برضو مش غريب، ده زميلي في الكلية بس شاطر عني شوية وسابقني بأربع سنين. ولو اننا داخلين الأدب مع بعض. رضا شرفي يا فندم. انا اللي تشرفت قوي يا مدموزيل. وعلى فكرة راوية فاضل بنت خالتي، عن اذنكم بقى لما اشوف الضيوف. سعيد جدا يا مدموزيل. يومتي قوي. اسمك؟ عادل بيوم يا فندم. اي خدمه يا فندم. ميرسي بس كويسه قوي دي بيومي دي. يا فندم قصدي حضرتك تقولي ايه؟ لا لا لا ولا حاجة، بس ظريفة قوي بيومي. تحت امرك يا فندم. ما انا عارفة انك تحت امر يا استاذ بيومي. يا فندم انا اسمي راوية من فضلك. ريري مش اسم لطيف؟ جيه جدا يا فندم. بس من فضلك بلاش افندم دي. امرك يا ريري. مدام امرك يا ريري، تعال نرقص الرقصة دي مع بعض. يلا مال. الحمد لله. الأرزمو، لكن معلش نرتاح شوي. اتفضل يا فندم. عندك مانع اقعد معك يا أستاذ بيومي؟ بالعكس يا فندم، بس بس ايه؟ بلاش بيومي دي، قولي يا عادل. اتفقنا، انا ريري وانت عادل. عادل كده من غير بيومي. تحب نقوم نرقص؟ والله انا افضل القعده دي، الهدوء احسن. الظاهر انك خيالي، انا كمان احب الهدوء خالص. احسن وقت عندي اللي اقضيه مع كتاب شعر مثلا. والله انا ما احبش الشعر اطلاقا. لا لا لا، انا من هنا ورايح اغير رايك خالص واخليك تحب الشعر. يا سلام لو ست ريري دي تعرف الحقيقه، لو تعرف اني بعد دقيقة واحدة حوصل على باب حارتنا واشوف الفانوس ابو لمبة جاز على باب البيت. زمانها دلوقتي في نور اباجورها الوردي وبيومي داخل على الحارة. يا ساتر، ايه الضلمة دي؟ انا عارف الناس عايشة هنا ازاي. امتى ربنا يهون على الواحد بقى ويمشي من هنا؟ عادل، بسم الله الرحمن الرحيم. عادل انا سعاد. سعاد، ايه اللي مسهرك الوقت؟ وازاي قدرت تقف لوحدك على الباب كده؟ كان لازم استناك. انت مجنونة. اعمل ايه يا عاد؟ لا بشوفك ولا قادر اكلمك، بتهيألي انك عزلت من هنا. اعزل؟ اعزل اروح فين يا سعاد؟ هو ده كلام معقول؟ اعزل قال واسيب اللمبة ام صاروخ دي لمين؟ لاصحاب الاباجورات الوردي؟ وكنت سهران فين لدلوقتي؟ هكون فين يعني؟ بذاكر. ايش معنى دلوقتي بتذاكر بر؟ دي اخر سنة يا سعاد، دي فيها ليسانس، والمالية ياها بتاعت خالتك الحاجة ما بقتش تنفع. كفاية تعب عناية طول السنين اللي فاتت، والواحد دلوقتي غير مبارح، عايز نور وحياة. وانا نسيتني عادل. انا؟ وتصدقيها يا سعاد، امال انا بعمل ده كله لمين؟ ايه اللي في ايدك ده؟ ده كتاب فرنساوي فيه شعر. شعر؟ شعر ايه يا ترى؟ ولا حاجة، شعر عادي جدا، ربما نمتحن فيه. لازم اقراه الليلة على نور الاباجور اللي في اوضتي. الأباجور الوردي، شفتيه يا سعاد؟ يا سلام على الأباجور ونور الأباجور. اللون الوردي لون الأحلام، لون شاعري. يا سلام يا سعاد، يا سلام. يا سلام، يا ترى الأباجور نوره مدخمس كده ليه؟ لازم الجاز خلص ونسي يعمروه. انت جيت يا عادل؟ ايوه يابا، جيت عشان اقرا بول جيرالدي في الاباجور الوردي. انت بتقول حاجه يا عادل؟ لا يابا. اتعشيت ولا صاحي الحاجه؟ اتعشيت من الصبح عند صاحبك رشاد اظن. ايوه يابا. وكنتوا بتذاكروا لحد دلوقتي يا ابني؟ امال يابا، الامتحان قرب ولازم الواحد يتعب عشان يرتاح بقى. ربنا يا ابني يجعل تعبك بفايدة وينولك اللي بتتمناه يا رب. ارتاح يا ابني بقى، ارتاح. ربنا وياك. وحضرتك؟ انا قايم اصلي الفجر حاضر في مسجد الست سيدة زينب اخويا، علشان ادعي لك ان ربنا ياخد بيدك ويجبر بخاطرك وينجح مقصودك ويجعلك من الفايزين. يا رب انت عالم اللي بضميري وما يخفاش عليك شيء يا رب. أنا كنت واثق إنك لازم تطلع الأول يا عادل. متشكر قوي يا رشاد. متشكر على إيه؟ مش تسمع بقية كلامي؟ اتفضل. بقولك انا كنت واثق انك لازم تطلع الاول، لكن ما كنتش واثق من الحاجة الغريبة اللي حصلت. حاجة ايه يا ترى؟ ريري يا سيدي. ريري مالها؟ قلب دماغي عليك يا اخي، عاوز ابارك لعادل، عاوز اشوف عادل هو فين، فين عنوانه؟ عنوانه ليه؟ ليه ليه ايه يا استاذ؟ بقولك عايز تزورك وتهنيك بالنجاح، ايه رأيك بقى؟ لكن انا يعني ما بلاش انت يا سيدي، هي عزماك بمناسبة نجاحك، مهتمة بك يا اخي. الله بخاطرك بقى. مش قادر افهم حاجة ابدا. تفهم ايه يا عم؟ هنيالك بايه بس؟ بايه؟ وهتخبي ليه؟ قال يا خبر النهاردة بفلوس بكرة يبقى بلاش. انتوا يا اخي مش مخطوبين لبعض؟ انا؟ مين قال كده؟ لازم هي كدابة ولا بتحلم بقى؟ انا مندهش والله. اسمع يا عادل، اعمل انك ولا سمعت مني حاجة ابدا، والليلة ان شاء الله هتعرف كل شيء. الليلة؟ الليلة فين؟ عند راوية في البيت. مش قلت لك انها عزماك وعاملة حفلة بمناسبة نجاحك؟ الليلة بتقول؟ ايوه اخي الليلة، امال امتى؟ بكرة. والله لو تبقى بكرة يبقى احسن. وايه لزوم التأخير بس يا اخي؟ خلينا نفرفش ليلة على حس نجاحك. انا ما عنديش مانع، بس اصلي لحد دلوقتي ما رحتش البيت، ولازم ارجع اقول لهم على النتيجة، زمانهم قلقانين. عال تبقى اتحلت، اجي معاك. تيجي معايا؟ فين يا رشاد؟ فين؟ مش بتقول رايح بيتكم؟ خلاص اجي معاك، نقول لهم ونطمنهم ونروح على ريري طوال. ما افتكرش بسرعة دي، خليها لبكرة احسن. ولا اقول لك اروح انا البيت اطمنهم واجي لكم متاخر شوية، على الاقل تكونوا رتبتوا نفسكم. اتفقنا يا عادل، بس اوعى تتاخر. اتاخر ازاي؟ دي مسافة مشوار البيت. يا سلام، دي زمان ماما قلقانة قوي. مع السلامة انت يا رشاد، وانا كمان ماشي على البيت اهو. عليك يا عادل، اخص عليك كده برضو، وجابك قلبك ما تجيش على طول عشان تطمني. اعمل ايه لرشاد يا ماما؟ ده ما كانش عايز يسيبني ابدا، وضروري انهم الليلة عاملين لي حفلة بمناسبة نجاح. حفلة ايه؟ حفلة ايه يا عادل؟ مش لما تشوف ابوك وتقابل الناس اللي حيجوا يباركوا لك يا حبيبي؟ ما هي بقى لبعدين، انا قلت اطمنك قبل وارجع لرشاد، الناس فرحانين بيا. والنبي ما فرحة غير فرحة امك يا عادل، وفرحة ابوك يا حبيبي، وفرحة سعاد. سعاد اللي من صباحية ربنا رايحة جاية قلقانة. حقا يا عادل لو نعملها الليلة. نعمل ايه يا ماما؟ نعمل ايه بقى؟ ما انتش عارف. طب خليها لكمان جمعة. مش تفهميني ايه الحكاية؟ حكاية جوازك. جوازي انا؟ من مين؟ من مين؟ من سعاد يا عادل. انا انت ايه؟ انت مش حايش البنت من 4 سنين؟ ما قلتش حاجة. وكنتوا مستنيين اليوم ده؟ ايوة، لكن الظروف اتغيرت. هو انت ما عندكش غير الظروف اتغيرت؟ الظروف اتغيرت يا عادل، مفيش كلمة تانية يا حبيبي احسن منها. يا حبيبي يا ابني، الظروف مهما كانت ما تغيرش النفوس ابدا يا ابني. انا النهاردة غير امبارح، انا قدامي مستقبل ولازم ابص لبعيد. ازاي عايزاني اخد واحدة جهلة ثم ابوها؟ ابوها يا ماما. تصور المعلم فرماه والسباك يبقى حماية انا. وابوك؟ ابوك انت يا سعادل، مش هو برضو الشيخ بيوم العطار اللي على قد حاله يا ده؟ شيء وده شيء. ثم واحد زي حالاتي قدامه مستقبل عظيم، لازم يناسب عيلة، عيلة محترمة فيها ناس يتشرف بيهم وينفعوه كمان. إنما سباك، لا لا، دي مسألة مش ممكن تتم. عادل، من غير مامتك وباباك ما يجوا يقابلوا ماما وبابا والعيلة كلها. ده انا حتى اخرت اونكل عوني وخليته ما يسافرش الا ما يحضر الكتاب. انت ما تعرفش اونكل عوني؟ والله لسه ما تشرفتش يا ريري. ده انت لازم مش عايش في البلد بقى. اونكل عوني في السلك السياسي، وده مرشح يكون وكيل وزارة. ما سمعتش عن اخوه الدكتور شوكت الجراح العظيم؟ لا ده انت ولا انت هنا، مش تعرف نسايبك يا اخي. ان شاء الله، بس مش امن حل الاشكال ده قبله؟ اشكال ايه يا عادل؟ مامتك وباباك لازم ييجوا. ولا ما احناش قد المقام. انا فعلتي 5 وزراء وعشرين وكيل وزارة وميت مدير عام. امال عيلة تتناسب وتشرف. ها قلت ايه بقى؟ والله اسمع بس، انا قلت يجوا لازم يجوا، واذا كان في اختلاف بينكم انا مستعدة اروح وياك واقنعهم علشان يعرفوا ان احنا مش اقل منهم. يا ريري انت مش راضية تفهميني، انا وانت راضيين ببعض، ايه لزوم ماما وبابا؟ بابا مصر وماما كمان، ودول جماعة زي ما انت عارف مخهم ناشف خالص، ولازم يعرفوا نسيبهم يا اخي. ها خلاص اتفقنا بكرة ييجوا. بكرة ان شاء الله. ومعاهم الشابكة. ومعانا الشابكة. يا حبيبي يا حبيبي قدي انا فرحانة بيك. ولا يهمك يا سيدنا الافندي، طلبك جاهز عندي وتحت امرك، عايز اب ام خال عام موجود، يلبس بلدي افرنجي حاجه زواتي، كل شيء بتامنه والغالي يرخص لك. متشكر قوي يا اخي. لا شكر على واجب، ده شغلنا اللي بناكل منه عيش. اما انا عندي حته راجل ولا كل الرجاله، وواحده ست ترطم بالسبعه، ويا سلام بقى لما يلبسوا الدرنجوت الرسمي. لا تقول لي بقى ولا اقول لك. يبقوا عال قوي. بس تقل جيبك. في حدود كام الاثنين من فضلك؟ باللبس ولا من غيره؟ طبعا باللبس. يعني عندك واحد درنجوت، واحد فستان سهرة، واللوازم، قول 5 جنيه في اليوم. 5 جنيه؟ هو انا هشتريهم؟ لا ده انا مكرمك واللي خلق الخال ومديهم لك سعر كومبارس السيمة، انا بس يعني عاوز اخدمك. انا هدفع لك 2 جنيه في اليوم. يفتح الله. لاحظ اني عاوزهم اكتر من مرة. ان كان على كده بقى نهزلك المقاولة شوية، بس بحبح ايدك. كلمة واحدة. انت جيت في جمل يعني؟ واجب. هات العربون. هات ادي جنيه. تعيش. وبكرة بالليل يكونوا جاهزين. واجب بعد تقديم المشيئة، بكرة بالليل تلاقيهم هنا، ام واب هيلايف اقل منها سيدنا الافندي. بكرة بالليل. بالليل قلت لك معادي مع الراجل يا ماما، ولازم اكون جاهز بالفلوس عشان هو كمان يجهز نفسه ويبعت يجيب لي طلباتي من اوروبا. بس يا ابني. بس ايه؟ مشروع كسبان 1000%، كتب لازماني، هحضر منها مشروع الدكتوراه، ولما انجح وابقى دكتور ابيعها بقد ثمنها مرتين وارجع لك فلوسك ونشتري سيارتك تاني، ولا من شاف ولا من دري. اقول لك ايه يا عادل يا ابني، انا عمري ما عزيت عنك حاجه. مرسي قوي يا ماما. خد خد يا حبيبي، ادي 200 جنيه اهو. أيوة. ورقتين صحاح بلفة ايد السايغ اللي خد الاسورتين اللي في ايدي، والحكاية دي ما يعرفهاش غير ربنا واحنا الاتنين. عادل اوعى حسك عينك ابوك يدرك. مش عيب يا ماما، ولما ربنا يتم جميله وتبيع الكتب نرجع الصيغة ونجددها كمان. انت كلك عوب يا ابني، وانا طول عمري شايلك للعوزة وللزمن، وهو جه وقتك اهو. قوم يا حبيبي قوم يا عادل، الحق الراجل اللي مستنيك احسن يقلق يا ابني وترجع بالسلام. حاضر، واذا غبت ما تقلقيش. هتغيب ليه يا ضنايا؟ انت مش هتوصل الفلوس وترجع؟ انا ما قلتش كده، انا قلت جاهز اسافر لحد اسكندريه مع الراجل، وكلها 2 3. روح يا عادل يا ابني، ربنا ينجح ما قصدك. ده ايه اللي بعضمة لسانه انه هيغيب في اسكندرية 2 3؟ يعني مش مصدقة كلامي يا شيخ بيومي؟ انا ما قلتش مش مصدقة، بس يعني ده قال انه مسافر، تقوم انت تقول انه هيتجوز؟ بقولك الليلة فرحه، واللي قال لي حلف لي وانا عارف انه ما يكذبش ابدا، وصف لي البيت كمان. صدقيني يا ست ام الاستاذ. كده تعملها يا عادل؟ وعملها وخرج من خلفي. والعمل دلوقتي؟ العمل عمل ربنا، عليك العوض ومنك العوض يا رب. يا هلا يا اللي هنا. اتفضلي اتفضلي يا ام حلاوتي. هو انت غريبه يا اختي؟ ما غريبه الا الشيطان. العوافي يا حاجه، يعافي بدنك يا اختي. اتفضلوا عودي على موكل الفراخ. الف سلامه للشيخ بيومي، ربنا ما يسوناش يا ام حلاوتها. انا شايفه الدكتور لسه خارج. ازاي الحال؟ الحمد لله على اللي يجيبه ربنا. تستاهلي الحمد يا اختي. وكتب له دواء؟ ايوه التذكره اهي. طب هاتيها بالمره، اما اخطف رجلي كده لحد الاجزخانه اصرفها واركب. بدري يا اختي؟ ما بدري ولا حاجه، ده الدواء بمواعيد، ربنا يجعل فيه الشفاء. خليك معاكم العافيه. على فكره خدي الامانه دي. اهدى يا ام حلاوتها. اسمع الكلام بس، ده المعلم فرماوي بعتهم لحد ما يفرجها الكريم. مستوره والنبي يا اختي، مستوره والله. معايا الفلوس؟ يا سلام يا حاجة، من قال اني ما معكيش؟ معاك الست. الحمد لله على كده واكتر من كده كمان. خدوا امال خلينا نروح الاجزخانة. والنبي يا اختي معايا، وكمان لما عوز اقولك احنا شايلينكم لعوزة. بس خدوا امال بعدين المعلم يزعل. يا ناس يا ناس، اود وشي منكم فين؟ الله يجازي الشيطان ويجازيك يا اللي خطفت الجدع من وسطي. وبعدين بقى احنا مش قلنا بلاش السيره دي يا حاجه؟ مش كفايه اللي جرى للراجل اللي بنسترجاه؟ ولا يعني عاوزه ترقدي انت كمان؟ والنبي تختي خلينا اروح اشوف شغل امال. يلا يلا. وبعدين معك يا حاجه، خد امال بعدين الشيخ يصحى من دوشتنا دي. انا صاحي يا ام حلاوتها وسامع وعارف كل حاجه. عرفت الدكتور قال ايه الحاجه؟ وبعدين معاك. ارتاح يا شيخ بيومي ارتاح. ربنا يتعب اللي تعب قلوبنا ويورينا فيه يوم بعد الشر. لا شر ولا حرب، ده من ورا قلبك. قلبي وربي ربانين عليه ليوم الحشر. هي دي وصية الدكتور بالراحة اللي قالك عليها؟ يا ناس عذروني، وصية الدكتور ايه وراحت ايه؟ هو فاضل قد اللي راح، انا خلاص انتهيت. طردني ام حلاوتها، سمعت بكده؟ والدكتور بيقول لا. انه كان هيجيني شلل قال وما جاش ليه؟ وهو اللي ما يتسمى، ليه ما تنزلش عليه الصعقة تحرقه وتريحنا من سيرته والتاوي عاره؟ لا حول الله. ارتاح يا سي الشيخ، ادعي له ربنا يهدي، دي وزة شيطان، ده لسه صغير. ادعي له. انضحك عليه معلش، ده ابن امبارح، يروح فين ولا يجي منين مع ناس زي دول؟ دول بيلعبوا بالبيضة والحجر وسبحان المسلم. طردني أم حلاوتها وطرد أمه كمان. والأدهى من كده إنه كان مستقضي له أب وأم وعزمهم في الفرح. قال عليك العوض يا صاحب العوض. وحياتي عندك، تسيب السيرة دي بقى، شوف روحك. وانا اهو خطوه والتانية واجيب لك الدواء حالا وارجع. على ايه الدواء وليه التعب؟ الكائن لازم ينفذ، واللي في علمه يكون يا اختي. وهي ايام والبركه فيكم بقى. اما تعالي يا اختي تعالي، انا هنا يا سعاد. سعاد تعالي يا عروسه، تعالي يا ام الجمايل يا غاليه تعالي. انت جيتي مدرستك يا اختي؟ ايوه يا عم الشيخ بيوم. تعالي يا حبيبتي تعالي، قد ايه قلبي بيرتاح لما بشوفك يا بنتي. كتر خيرك يا عم، انت ربنا اكرمك. هو كان يستهلك؟ ابدا، ده انت ضفرك بالف زيه. الصابرين بخير يا سعاد، بكره تاخدي شهادتك مش هتبقي زيه ولا هتعملي اللي عمله في والديه. بعد الشر يا شيخ بيومي، بكره تبقي عال وربنا يعدلها لك باحسن منه مليون مره. وبقولوا على الشيخ بيومي قالها. انت راجل نفسك طاهر ودعاك مقبول، ربنا يجعل دعايا ليك مستجابة سعاد. اقعدي يا بنتي اقعدي، اقعدي جنب الشيخ، اقعدي جنب عمك. انت كمان تعبانة من مشوار المدرسة وشغلها طول النهار يا بنتي. ارتاح ازاي يا عمي؟ انت ناسي الدكان؟ الدكان؟ امال عايزنا نسيبها للصبيان؟ مش على الاقل نراقبهم؟ مش كفايه يا بنتي تعبت في مدرستك ولسه قدامك مذاكرتك وسهرك وعايزه كمان تروحي الدكان كمان؟ ودي فيها ايه يا عمي؟ اقل منها؟ مش اراقب شغلك لحد ما ربنا يشفيك وتنزل الدكان زي عوايدك؟ عارف يا عمي انا امبارح عملت ايه؟ كلمت العميل بتاعك اللي تحت الرابع عشان يبعت بضاعه، وبعت اللي كنت عايزاه واكتر كمان. بس يعني كنت ما تقولش ولا حاجة، بكرة ربنا يفرجها ويشفيك وكل واحد يرتاح يا عمي. فين العزم يا حاج؟ اسمعي مشوار صغير من بدري يا اختي كده. ده انا اتخضيت لما ندهتيلي وقلت يا ترى في ايه. ما تتخضيش على غالي ام حلاوتها، ارتاحي يا اختي، كلها نص ساعه وراجعه ان شاء الله. واد عمك الشيخ نايم ما وصكيش يا اختي. مش بس تقولي لي رايحه على فين من الصبح كده؟ والله تكونيش رايحه العادل يا اختي. الراجل حالته بتسوء يوم عن يوم يا اختي، وحرام يموت من غير ما يشوف الواد. على الأقل يا أختي يستسمحوا في اللي عمله ده، وإذا ربنا خد ودعته يبقى ميت راضي عن الوالد. لك حق برضو يا حاجة، والضفر يا أختي ما يخرجش من اللحم، والدم مش ممكن أبدا يبقى مي. خلي بالك يا أم حلاوتها، مسافة المشوار يا أختي والهادي يهدي. خليتك بعافية يا أختي. خرج يا فندم. خرج؟ ده البواب قال انه لسه فوق للدنيا. للدنيا للاخر؟ انا قلت خرج يعني خرج، فهماني؟ حلمك يا بنتي. منين يجي حلم ده؟ من تخبيطك على الناس وهما لسه في عز النوم. اذا كانوا الخدامين لسه مجوش، ازاي تخبطي دلوقتي؟ معلش يا بنتي انا غلطانة يا بنتي. وما دام عارفة انك غلطانة منتظرة ايه؟ اتفضلي بقى. الله، انت هتقف تدحلقي فيا كده ليه؟ وهو بسلامته سعادل لسه نايم. اما سؤال تقدر تفهميني حضرتك بتسألي ليه؟ ولا حاجة يا بنتي. ولا حاجة يعني ايه؟ مش قادرة افهم. اما الجاية هنا بس علشان ولا حاجة دي؟ ضروري في حاجة. الحقيقة يا بنتي فيه. فيه ايه؟ غريبة ما بتتكلميش يعني. في سر؟ ريري ريري. ايوة يا عادل، عاجبك كده؟ اهو صحي من النوم. بتعملي ايه عندك على الباب؟ مفيش حاجه، انا جايه اهو. الله، مفيش حاجه ازاي؟ امال بتكلمي مين؟ ديان. مين انت؟ مين دي يا عادل؟ في حاجه يا ابني؟ قول صباح الخير. صباح الخير يا ستي، عايزه ايه بقى وجايه هنا ليه يا ابني؟ هي دي كلمه اتفضلي. وهقول لك اتفضلي عشان ايه؟ بمناسبه ايه يعني؟ مين الهانم دي عدولة؟ دي الدادة بتاعتك مش كده؟ دايتو. تمام يا بنتي. خليها تتفضل، بس ما تبقاش تاني مرة تيجي بدري كده. افتح لها الصالون. لا يا بنتي كتر خيرك، على ايه التكليف ده؟ الحمد لله اللي اطمنت عليه، وديني برضو شفته ولقيته بخير. من فضلك أرجوك تفهمي إن ظروفي. يا ابني أنا فهمت كل حاجة، أنا غلطانة اللي جيت، أعمل إيه لقلبي؟ يا ابني الشيخ بيومي إن كنت فاكره عيان. وقلت اخلص ذنبي من الله واقول لك يمكن، لكن معلش. وقلت اللي انت عايزاه؟ ايوه يا ابني. متشكر، اتفضلي بقى يا ابني. اتفضلي بقى. ايوه كده. تعرف يا عادل ان الست دي لطيفه قوي، ملايه لف، وكمان اسمه ايه ده، المنديل بقويا. ريري كفايه بقى يا ريري. تعرف انها اوريجينال خالص، حاجه ما فيش كده، تنفع في المعرض. يا سلام لو شافها واحد ارتيست يعمل لها تابلو جنان. قلت كفايه بقى. الله، طب وزعلان ليه؟ اكمني معجبه بالست. طيب ما تزعلش، ما تغيرش يا ديدي، من هنا ورايح مش هكون معجبة بحد إلا بيك انت، لكن صدقني انا بحب الحاجات البلدي قوي. دول تحف. فين الشنطة من فضلك؟ اسم الله على عقلك، النهاردة ما هي قدامك اهي. ها شفتها؟ متشكر. الا قولي يا عادل، بابا وماما بدوعك، ما حدش يعني شافهم من ليلة الفرح، لا زيارة ولا سؤال. والله الدنيا مشاغل يا ريري، احنا يعني عايزين من حد حاجة. مش مسألة مش عايزين من حد حاجة، مش يصح يكونوا تعبانين ملهمش كيف، انما يقطعوا كده مرة واحدة. سيدوماج. ايه رأيك؟ في ايه يا ريري؟ نروح نزورهم. نزورهم؟ صحيح يا عادل، ليه لا؟ إذا كانوا هم ما بيفكروش نسأل إحنا عنهم. خلي المسألة دي لبعدين يا راوية. يا ديدي وحياتي. متأسف يا ستي. مالك النهاردة يا ديدي، باين عليك مستعجل قوي. ورايا حصص لازم ألحقها في معاد. لا لا لا، دي مش حكاية حصص. هيكون فيه إيه ورايا غير شغلي؟ مش جايز كلام الست الأوريجينال دي أثر فيك شويتين، ما سمعتهاش لما قالت لك الشيخ بيومي عيان. اظن كفاية بقى، انا خارج. بيومي قدي انا زعلان علشان هو عيان، ربنا يشفيك يا شيخ بيومي. تعرف يا ديدي قد ايه غالي عندي الشيخ بيومي. شيخ بيومي شد حيلك. شد بالله يا فرماوي. ايوه كده جدعان، ده انت بخير والله العظيم. نحمده يا فرماوي، احنا كنا فين يا اخويا؟ صحيح كنا فين وبقينا فين؟ يا ساتر يا رب، ده انا شفت الموت بعناية دي يا اخويا. العمر قطع الشدايد، وربنا خد بخاطر الحاجة ونفخ في صورتك علشانها. اي والله يا فرماوي، الست دي من الصابرين ونفسها طاهر يا اخويا، ودعوتها مقبولة. وديك شوف، قوم بينا قوم. ها قوم كده، شد حيلك وتعكز على دراعي، تشوف الدنيا برة وتشملك شوية هوا وتغير مناظر كمان. لك حق أخويا، كام شهر الواحد باللقدة دي؟ ده انت داخل على السنة هو. سنة؟ يا سلام على العمر اللي بيجري. سنة؟ الحمد لله اللي فاتت على خير. سنة فرماوي؟ سنة وانا مرمي الرميادي والواد. وبعدين بقى انت هتغير تمك ليه؟ سكت خلاص، سكت. سنة تفوت يا فرماوي، سنة بحالها 12 شهر ما يفكرش ان يشوف ابوه، نسي اهله خلاص. لا حول ولا قوة الا بالله. يا راجل شوف نفسك بقى واحمد ربنا اللي خد بايدك، فكر في الله ونعم بالله. فرماوي انا ما قلتش حاجة، بس يعني صعبان علي يا اخويا. ولك حق، لكن من يسمع ومن يدي الحق لاصحابه. تمام، الحق يوم الحق، يبقى الف ادم راكب ادم، ويقولوا لي سامحه اقول لا. ربنا يهدي العاصي. ربنا بيهدي العاصي صحيح، لكن الشياطين دايما راكبه روسها وما يتهديش. ده ابنك برضو، ادعي له. ادعي له؟ ادعي له فرماوي؟ اقول ايه؟ اقول ايه فيك يا عادل؟ بكرة تبقى اب، وزي ما عملت في امك وابوك ان شاء الله ولادك هيعملوه فيك، وساعتها تعرف صحيح عملت ايه في والديك. ده سلف ودين يا فرماوي، وربنا ما يضيعش عنده شيء ابدا، ولما ينتقم بيكون انتقامه عزيز. ايه لزوم الكلام ده يا ريري؟ شوف انت علشان تعرف لازمته ايه. انا مندهش والله. انت مندهش؟ المندهش قال. ومندهش ليه؟ مندهش لانك عارفه كل شيء ورغم كده بتتكلمي. حاضر يا فندم، هسكت، هقفل بقي خلاص، مدام كلامي دلوقتي ما بقاش على المزاج، بقى تقيل على قلبك، مش كده يا استاذ عادل؟ ما هو لو كان فاضل شيء كنت تزعلي صحيح، لكن قولي لي اعمل ايه. وانا ايه دخلي في كده؟ انا ليا طلبات لازم تنفذها. وهو انا مقصر يا ريري؟ انا كل ارادي معاكي، ده انا باخد مصروفي منك يوم بيوم زي العيال، لا بشرب سجاير ولا بسهر، ومن بيت شغلي ومن شغلي للبيت. ايه دخل الكلام ده في الشيء اللي انا عاوزاه؟ ايه دخله ازاي؟ ما انت كل شيء بايدك، ان كان فاضل شيء خديه. انا قلت لك انا عاوزه كاب ارمين، فاهم يعني ايه؟ الرنار اللي جبتيه السنه اللي فاتت ما لبستهوش غير مرتين. عال والله عال، عشت وشفت رنار السنه اللي فاتت. قال دي كلمة لحد قالها في الفاميليا ولا حد سمعها قبل كده؟ كل واحد له ظروفه. رنار السنة اللي فاتت كان للسنة اللي فاتت، ومدام السنة اللي فاتت خلصت نبقى انتهينا خلاص. إنما السنة دي عايزة شيء جديد، عاوزة أرمين. وأرمين إيه زي بتاع ناهد بنت خالي؟ والله يا ستي ما يقدر على القدرة غير الله، جوز ناهد وارث وفلوسه ملهاش قيمة عنده، وانت كمان. أنا إيه؟ هقول أنا أقل من ناهد؟ اتكلم، سكت ليه؟ أنا ما سكتش، انا سايبك تقولي اللي على كيفك. هقول اللي على كيفي؟ يا ما كان في نفسي اقول اللي على كيفي ده من زمان. ريري عقلي، انت عارفه ان ميزانيتي ما تسمحليش ابدا ان اشتري لك ارمين. انا عملت المستحيل عشانك، انا بعت دمي وراحتي ونور عيني عشان ارضيك واوفر لك كل اللي انت عايزاه، قسمت وقت راحتي بين الدروس الخصوصيه للطلبه عشان ارضيكي، لا راحه ولا هدوء ولا حتى كلمه حلوه. انا خلاص، انا بقاوم ومش قادر، انا عيان ومش قادر اعرض نفسي على دكتور، بقول يمكن نعوز حق الكشف تجيب به اي شيء في نفسها. حضرتك بتعيرني، ده واجب عليك. انا ما قلتش حاجة، بس الواجب ده لازم احتمله. بقولك انا مريض عيان ومش قادر اتكلم، مش قادر افضفض، انا عيان مش سامعة، عيان. يا عادل تعبان يا ريري، تعبان، وما كانش ليها لزوم الحفلة دي أبدا. قصدك يعني إيه؟ أطرد معزيمي؟ كان لازم ما يجوش، كان لازم تعرف إن جوزك عيان ولازم الراحة، ما كانش في داعي لعيد الميلاد ده أبدا. عندك ألف عذر. أرجوك، الناس منتظريني. بعدين نتكلم في المسألة دي. حد يقول الكلام ده يا ريري؟ أبقى عيان في أوضتي وحضرتك أنت وأصحابك عاملين حفلة في بيتي اللي لازم ارتاح فيه؟ بيتك قال من امتى بقالك بيت زي ده؟ من يوم ما شفتك يعني. طبعا من يوم ما شفتني، هو واحد زي حالاتك ومن طبقتك كان يحلم ببيت زي ده؟ جهنم ارحم مني. ولا كان يشوف نسب زي نسبنا؟ شياطين خدعوني وقضوا على حياتي ومستقبلي. وايه اللي غصبك تقعد في جهنم ومع الشياطين؟ ليه ما رجعتش في الفيلا بتاعت بابا الشيخ بيومي والست مامتك الحاج؟ اخلصي اخلصي اخلصي. راسي وانا تايل ولا رجعتش. كفايه بقى علتني، انا عايزه اتمتع بشبابي مش اشتغل ممرضه الواحد عيان بصدره انخف هو سعيدي انا. اخلصي قلتلك امشي برا اخرجي. انت اللي تخرج برا البيت ده مش انا. البيت ده بتاع بابا بني مخصوص علشان اعيش فيه مش علشان اعمله مستشفى. ومن دلوقتي لازم تشوف لك حل في نفسك. عندك يومين علشان تخرج وتسيب البيت ده ولا مفيش لزوم للكلام. انت لسه هنا؟ بقولك اخرجي اخرجي. مش انت اللي غلطان، انا اللي غلطان، انا اللي بدفع الثمن غالي من دم وشباب وصحتي. اخرجي. خارج، انا خارجه يا عادل مش علشانك، لا علشان ضيوف اللي بره بس. لكن قدامك يومين في البيت ده، يومين رايحه اسيبك فيهم لوحدك، واذا ما خرجتش بعد كده على رجليك انا رايحه ارميك في الشارع وهتشوف حالك ازاي. وبعدين يا حاج؟ الأمر أمر الله يا معلم فرماوي، لا بعدين ولا قبلين. بقى ده اسمه كلام ده يا ناس؟ تقدري تقوليلي بإيد إيه يا أم حلوتها؟ إلا بإيدك. بإيدك إيه إزاي يا أختي؟ ده أنت بإيدك وبإيدك. ما تقول لها أمال يا معلم فرماوي. ما هو يا حاج السكوت ما منوش فايدة، ضروري نعمل حاجة وخليها برضانة أحسن ما تبقى غصب عنا. أنت زي أخويا وأكتر يا معلم فرماوي، وانا من ايدك دي لايدك دي، واللي تشوفه اعمله. خلاص نجيب الجدع هنا ولا نرميه في الشارع زي الهانم ما بتقول؟ ترميه يا حبيبي يا ابني. ترميه عظم بعد ما كليته لحم؟ هي دي تحصل يا اخواتي ولا حد يقولها؟ فين الاصول والتربيه والعشره؟ من الارض ما شالتش ابن عادل تشيله عنيا يا معلم فرماه. دي لما تحكم اشيله في اف وهجبه سواحه في امه السائلين. طب وساكتين ليه امال؟ العين بصيره واليد قصيره يا معلم. ابوه قدامك. ابوه؟ وابوه هيقول ايه؟ ده القول اللي قالوه ناس سايب ابنك ما يتقالش ابدا ومش ممكن تقولوا ناس. يعني وهو سي الشيخ هيقول حاجه في كده يا اخواتي؟ ده لا ممكن ابدا يا ام حلاوتها. الا يقول اذا كان على سي الشيخ سيبه لي انا. وانا معاك يا ام حلاوتها، وان شاء الله نميل دماغه احنا الاثنين. بس اوام النبي يا معلم فرماوي بدل الوقت ما يضيع. انا قايم اهو اطمني. إيه اجي معاك يا معلم؟ خليك انت يا ام حلاوتها، انا هجيبه واجي على هنا. امال اقل منها ولا دي حكاية عايزة كلام؟ كانت عايزة كلام يا معلم فرماوي. والله إن كان علينا كنا عملناها من بدري. إنما قلنا نشورك قبل وانت صاحب الأمر. أمر الله يا معلم. كنت منتظر أقول إيه؟ ربنا وصاهم بينا عشان جلت قدرته، عارف إنهم بيكونوا أسيين، وما وصناش إحنا لأن علمه سبق وعارف قلوبنا وحنيتها عليهم. هو كان معقول لما عادل يقطع فيا بالسكينة يا أخويا افرط فيه؟ غش الشيطان، ده لحم يا معلم وكل واحد اولى بلحمه اخويا، ومش احنا اللي نرمي لحمنا. طمنت قلبي يا بيومي. ربنا يطمن قلبك عليه ويسامحني ان كنت غلطت في زعلي ودعيت عليك يا عادل. قوم يا معلم فرماوي، قوم بينا نجيب الواد اخويا. خليك انت مرتاح، انت لسه عيان. انا مش عيان ابدا، انا نسيت اللي فيا اخويا وما فيش في دماغي غير عادل. قوم يا فرماوي، قوم اخويا. انا رايح انا وام حلاوتها، والحاجه هتستنى هنا علشان توضب الاوضه، وانت تفضل في الدكان. انا هقعد في الدكان يابا، وخلي عمي الشيخ يروح وياكم، ده تعبان ولما يروح معاكم يمكن يرتاح. سعاد انت بس اللي مش عارف اودي جمايلك فين. ربنا يريح قلبك ويسعدك يا بنتي. انا حسبقكم على الدكان يا بابا. بالسلامة. انتو جرى ايه يا شيخ بيوم؟ وقفت ليه؟ انا مش عارف اقول لكم ايه. مش عارف لو ما كنتوش معانا كنا عملنا ايه. وبعدين بقى يلا امال قوم يا شيخ بيومي، قوم يلا ام حلاوتها، توكلوا على الله. صوتكم احسن عادل يصحى. ازاي الحال يا بنتي؟ الحمد لله يا عمي اللي لحقنا الحكايه من اولها. سمعت الدكتور قال ايه؟ قال ايه يا بنتي؟ قال ما تخافوش. الطب اتقدم قوي والشفاء مضمون ان شاء الله. لك الحمد يا رب ولك الشكر يا رب. بس المهم العنايه والراحه. ما هو بقى البركه فيكي. انا هو لولاكي يا بنتي كنا عرفنا نعمل شيء. ده انت نجده وجات لنا من السماء يا بنتي. والنبي ما انا عارفه اودي جمايلك فين. ولا جمايل والدتك ولا ابوها. يا سلام عليك يا فرماوي، اصله عريض بصحيح. بتجزوا بفروه مين يا ترى؟ هو في حد غيرك يا فرماوي اخويا؟ مسامح يا سيدي مسامح. ها ازاي عادل دلوقتي يا سعاد؟ بخير يابا. سعاد امك راحت الاجزخانه يا ترى؟ ايوه يابا زمانها جاي حالا الحمد لله. احنا كنا فين؟ ايوه يا اختي حد الدواء للحاجه وارجع لك حالا يا ام عواطف. ام حلاوتها جت وجبت الدواء. ايه يا حاجه يا اختي الدواء اهو، انا هخطف رجلي لحد ام عواطف اشوفها عاوزه ايه وارجع حالا. هاتي يا اختي بالسلامه. سعاد ايوه الدواء اهو، هتدي له حاجه دلوقتي؟ كمان نص ساعه. خد الدواء رصه على البوري يابا. رصيه انت وخالتك الحاجه. يا سعاد انا عاوز ابوك في كلمه. خير يا ترى؟ خير ان شاء الله يا معلم فرمان. وخير يا اخويا. الله امال فين الحقن يابا؟ ما هو قلنا هنستقضاهم بالليل وربنا يسهل. اسمع فرماوي، اسمع اخويا، العايه يعني عايز فلوس لا انا هقدر اسد، وكفايه اللي عملته انت وام حلاوتها. خد ايه ده؟ حجه البيت ارهنها ان كان ممكن ولا اعرضه للبيع. الواد عايز علاجه، ما يصحش نمد ايدنا للناس. يا راجل اختش، نبيع البيت اللي لمامنا واحنا عايشين؟ الخير موجود وكلنا تحت امرك. اذا كان القرشين اللي عندك خلصوا رقابتي سداده، واذا قصرت ربك ساترها برضو. ام حلاوتها في ايدها كم اسوره وساعات كمان، الا تبيع البيت ليه؟ عايز الناس تقول علينا ايه؟ انا بس بدي اقول يعني. يفتح الله يا شيخ بيومي، لا تقول ولا تعيد. عيب يا حاج، ده احنا ولاد بلد. وماشي على رجليا من المدرسة لحد البيت كمان. يا سلام. ايه رأيك بقى يا سعاد؟ ما شاء الله ما شاء الله، عيني برد عليك. صحتك النهاردة احسن من امبارح، وان شاء الله بكرة احسن من كل يوم. ده انا لازم ابخارك النهاردة. انا مش عارف لو ما كنتش جنبي طول السنة اللي فاتت دي كنت عملت ايه. وبعدين احنا مش قلنا بلاش الكلام ده يا عادل؟ دي فرحتي بشفاك بالدنيا كلها ورجعتك مدرستك تاني ما تتقدرش. يا سلام يا عادل، قد ايه الناس كلهم فرحانين وبيدعوا لك. ليه انا ولا لسعاد؟ سعاد اللي عرفتها على حقيقتها اللي وقفت جنبي وانا بموت وخلتني اقدر اقاوم المرض وعيش عشان ارد لها جملها وصلح غلطتي الفظيعة اللي وقعني فيها الطمع والغرور. سعاد. ايوة يا عادل. احنا مش حلفنا ان محدش منا يخبي حاجة عن التاني؟ ايوة. ولما انت عارفة كده ليه مخبية عليا حاجة مهمة جدا؟ انا يا ما تحاوليش تخبي، انا عرفت كل حاجة، الواد جنيدي قال لي، وكان لازم انت كمان تقولي لي. الاعلان اللي جابه المحضر النهاردة فين؟ اسمعي كلامي بس وهاتي الاعلان، هاتي اما اشوف بنت الاصول عايزة ايه. عادل احنا في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ احنا ما صدقنا ان صحتك بقت الحمد لله وحتبقى احسن واحسن ان شاء الله، بس هاتي الاعلان. بلاش تعكني لنفسك يا عادل. مش جايز يحصل العكس يا سعاد، الكلام ده كان يمكن يحصل من سنة فاتت وانا لسه اعمى ومغرور، انما دلوقتي ما ظنش. اطمني وهاتي الاعلان. مدام ده رأيك اتفضل، الاعلان اهو. متشكر. يا سلام كده والله يا عال. مش قلتلك بلاش الحاجات اللي تعاكنن دي؟ هو في حاجات تفرح اكتر من كده يا سعاد؟ يا ما كان نفسي اضحك من زمان على شيء بالشكل ده. بقيت عصبي كده ليه يا عادل؟ انا مش ممكن، ده من فرحتي يا سعاد. بسيطة قوي. بناء على طلب السيدة هوية فاضل، وفرت عليا وقربت المسافة وسبقتني، طلب الطلاق، طلب التفرقة. عارفة عشان ايه يا سعاد؟ عشان انا مريض ومرضي خطير. انت دلوقتي الحمد لله يا عادل، وطلبها ده اصبح ملوش داعي أبداً. بالعكس، انا عودت روي يا سعاد اني مرفضش لها طلب ابدا، وحوفر عليها كل الاجراءات. عشان ايه نطلق بحكم المحكمة؟ انا حطلقها. هطلقها بالتلاتة على كل مذهب عشان اقطع عليها الطريق. هطلقها. مش ترتاح احسن يا عادل؟ هرتاح يا سعاد، خلاص هرتاح. دي الخطوة التانية اللي كانت لازمة عشان ارتاح خالص. بس ليه عندك رجاء؟ انا تحت امرك يا عادل. انا واثق من كده يا سعاد. روح اندهي لابوك اوام، قولي له ينده المأذون ويجيب 2 شهود. هطلق روي هانم هنا مش في المحكمة. تطلقها بالتلاتة وبدون ردة. عادل فكر. فكرت شوي. خلاص، ومش ناقص غير انك انت تفكري معايا وما تسيبنيش لوحدي. سعاد انا دلوقتي محتاج ليكي اكتر ما كنت وانا عيان. وهو انا اقدر اسيبك يا عادل خصوصا في حالتك دي؟ قولي لابوك يجيب المأذون والشهود، هطلقها وحتجوزك انت. ايوه انت يا سعاد، مش عشان اصلح غلطة ولا عشان انتقم من راوية، لا عشان انا كنت اعمى وفتحت وشفت الحقيقة اللي ما كانش يجب اني انكرها ابدا. ودلوقتي ايه رأيك يا سعاد؟ عادل بتسألني؟ اتفضلي يا ست هانم ارتاحي. شايفة ان الظرف مش مناسب، لكن اعذروني انا. راوية هانم ان ما كنتش غلطانة. ايوة انا راوية. اتفضلي يا هانم انا تحت امرك. الظاهر اني وصلت متأخرة. بالعكس، ان كان في شيء اقدر اعمله عشان اساعد حضرتك انا مستعدة وبمنتهى السماح. عادل موجود؟ طبعا، دي ليلة فرحه. لسه ما فيش حاجة تمت يا راوية هانم وتقدري تقابليه، جايز يغير رأيه. عادل عادل، في ايه يا سعاد؟ تعال هنا، عندي ضيف عزيز بده يشوفك. يا هانم يا هانم انا ارجوك يا راوية هانم. اهو عادل، تعال يا عادل. مين؟ راوية؟ ايوه راوية يا عادل، وبعد اكتر من سنة. لكن لبسة اسود ليه؟ اصل بابا الله يرحمه والحالة ساءت من بعد. استأذن لك. بالعكس لازم تفضلي، الحكاية الناس كلها عارفاها، ديون بابا ما غطتهاش تركته، حتى البيت اللي كنت قاعدة فيه صدر حكم بطرد منه علشان الإيجار. أنا متأسف جدا يا روية هانم، ومستعد أساعدك بكل جهدي. أنا مش محتاجة لمساعدة يا عادل، أنا جيت لك بنفسي وأنا كل ندم، ومنتظرة أنك تصفح وترجع بيتك تاني. أنا عادل أرجوك. متأسف يا روية هانم، مش عشان جيت في ليلة فرحي، لا، لأن الفرق بينا بعيد، أنت ليك وسطك وناسك، وأنا راجل غريب عنكم في كل شيء، في أفكاري، في أحلامي، في ميولي. أنا مريت بتجربة رهيبة وكان لازم أمر بيها عشان أعرف أنا مين، ومين الناس اللي أنا لازم أرضيهم، ومين اللي لازم أعشرهم، ومين اللي أبيع في سبيلهم الدنيا واللي فيها. إذن مفيش فايدة. بكل أسف، إنما فيه شيء واحد لازم تعرفيه، البيت ده مفتوح ليكي في أي وقت، وإحنا تحت أمرك في أي شيء تطلبيه. إحنا ناس ننسى الرضية، وقلبنا دايما نضيف، وما نعرفش نشمت في الناس. متشكرة، ودلوقتي أستأذن بقى. كنتم معنا في ليلة الفرح. ليلة الفرح تمثيلية كتبها إبراهيم حسين العقاد. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات أم حلاوتها ملك الجمل، الحجة نعيمة وصفي، بيومي عباس فارس، عادل نور الدمرداش، سعاد كريمة مختار، الفرماوي شفيق نور الدين، راوية سميحة أيوب، رشاد زكريا سليمان، التاجر عبد المنعم إسماعيل. أخرج التمثيلية محمد توفيق.